أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 8 رجب الموافق لـ30 جانفي 23 بعد الألفية الثانية، نلتقي أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، بشكا وصلى ولنا في خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ألا وهو الحلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اتقدم نظم شاء الله ووال في موضوع الحلم، نعرف الحلم تبتة عدم التسرع والأنات وعدم الغضب، لقلت وحمق عندود الحلم، لقلت الانتقام رغم القدرة، معنى باب السدين الجماد ينتقم، وإنما يصبر أن غير كاظم الغيظ. تقدم نض إلا الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لك ناضمة في موضوع الحلم، نبين بتينا ربي سبحانه وتعالى كيفاش ربي سبحانه وتعالى يترغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخلق بهذا الخلق، وكذلك يبين يعني أو الخلق في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بصريح اللفظ يفهم ونسينا ربي سبحانه وتعالى يا الرسول أن فهم السيسي لا يأمره بالحلم، أن يصفه بصفة الحلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذا الخلق، خلق الرحمة وخلق الحلم، كان يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن حلمه لكان يعود تبين الحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، خطر دون القدوة النخ، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن قدوتنا. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة، أهل مكة وما أدراك ما أهل مكة، قريش الصناديد، إني لن زرتنت أبلغ الضرر وأبلغ الأذى، إن تا يدعوتن غل ربي، يدعوتن غل وبريد من الجنة، يخسسن الخير صباح مساء، والتجيك الفرصة ولي دعو ديس، وإنما يحلم عليهم إنتين زرتنت نتا أنبت وزجن ولحية أنبت وتزرتن ولحسي سيسا أن التاء ليدعوتا غل ربي سبحانه وتعالى أنبتا لم ينله شيء منهم، يعني أنبتا وزجن لاحية من الأذى من أعمال السيئة. وهو معلوم في يعني السيرة النبوية، سعان عزم من قدعية نصقدعية قنوس قاس الغجار نسول في السيرة النبوية، يبين لك سنتين تقريبا ولوجار نبين ديس نتوضح ديس كيف كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحابته ومع أعدائه، مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع الأعداء صناديد قريش، مع المنافقين، مع المنافقين، مع الطغاة كل. فقد أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وما أدرك ما يوم أحد، تصدر ديس الرسول صلى الله عليه وسلم، تصدر ديس مسلما، يقل أذى بليغ من أعدائه، إلا يعني أرنيس يشق تغمس التضاد أمبورسي شق دم من وهو انطمرت يعني وسال دمه يطلب نصي الصحابة رضوان الله عليهم إلا يدعو عليهم أدي يدعو غفصا وأفتح قوس هنا لوسي وليسين أدي فرق جار يدعون له ويدعون عليه إلا فرق كبير صادي عبد الخير يدعون له دعونا سلخير يدعون له مصالي عبد الغير الشر يدعون عليه يدعون عليه إذن الصحابة رضوان الله عليهم طلب نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم على كفار قريش سواني لنصدر تنصدر مسلما تسنينا إني لم أبعث لعانا لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا ورحمة داعيا ورحمة واللي ربي يزند باش كاد عاد لعن غمدا أبدا يزند باش كلك أدعو غمدا وأسنكون ضر رحمة رحمة للعالمين كذلك يدعو مرة أخرى اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا ربي اهدى القوم كلهم نسينا ولفهيما لن ولفهيما هامي وسيغا سند ولفهيما البتلك أضعوغتان ولسين بتد الخيل يسجوم يقن حد يتف الإسلام فلهذا اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون يا ربي اهديتن غلو بريد قدتن غلو بريد يا ربي يدعو ربي سبحانه وتعالى إذن خزرت الرحمة للحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أني لن اعتدان غفص صدرتنت والججيني قرشة واستنين دوشتين أنت ساحر أنت مجنون أنت كذاب يعني والججين والججين ورغم ذلك يدعو لهم ولا يدعو عليهم سيفتح مكة عند فتح مكة بإذن الله يتفت فاتحا منتصرا يسوط القيمة يعني العبودية الأصنام تعبد ديني تسوط تمرت تورزا وليجي ماشي تجن الملوك سعادات فينك تمدينت منتصرين الملوك سعادات فينك تمدينت منتصرين يعني يعيثون فسادا في الحرث وفي النسل وكل شيء منشي لذ ربي سبحانه وتعالى يخبرنا في سورة النمل إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون خبرنا ربي أين دين تجان الملوك سعادت فينك تمدين منتصرين الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أني لا قسيسا لا يتف منتصر دولند أذلة يعني يدي يمكن إلا أدي انتقمسيسا أتنينو يسني جنيخس وإنما كان حليما يتفت صلوات الله عليه وسلامه مليئا بالحلم الشرس الحلم دالعفو دالصفح أنبت وسجن لحية ولما تمكن من الفتح العظيم وقضى على عن الجبابرة على ناصية الجبابرة المعتدين انتنين والسين بتلا يسكر ما صن الغيب لأن طبعا لن ترجج لن نقدن لأن السن لن دوني تون تحرابي لن دوني تون تجاس مكاي لن دوني تون زعك تسمكا نسوفك تسمكا أسو لا يسد منتصر ويسم بتاغنيج لن جعلي لن تخمن والسين وكذلك إن ياسن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم بتتلي تخيل بتتلي متقارن بتتلي توقع إليك عون نجا خاطر دي قنشة طبيعي ماشي نيه تجنت الملوك سعاد نتصرم في قنمدن في كتم دينت ما تظنون أني فاعل بكم بتتلي البلوم بتتلي متخمم بتتلي تقارن بتتلي تفكرم بتتعون نجا بتتلي المصيرهم ننس خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. يا سكريمة أصنت مجنون ساحر كذاب أسود ولد كريم. ها خلاص القوة القوة ناس خيرا يعني أعطت صدر صدش غير خير. أخ كريم وابن أخ كريم واختني الناس قولته المشهورة قولته المشهورة إلى تجري مجرى الأمثال يعني توقر في عدة مناسبات بعد وان مني تسين اذهبوا فأنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء يعني لا لا لا تنتظرون عذابا يعني مصادرة لأملاككم الأملاك ولو أنتم الطلقاء روح أما تلتجي ملاحية هكذا الحلم ذا العفو ذا الصفح من الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أخرجوه من أحب بلاد الله إليه تمدين تنغطامور تيلا يخسي تقع وجار سول الصين دي مكة المكة فيها بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس رغم ذلك تسوفغ سني يعني توزعك كوكين سجنة يتوزعك تمدين صغر سن يتوزعك مهزوم نغيرو الدروال يدولد منتصر يدولد منتصر بربكم ماذا تتخيلون إلا أدي جو نحدو يا صنات جيمي كذا ياك أيوة سجمت مايك أو سيض أتخزن بالتغط جلجهم وهكذا لسان حاله ولسان مقاله يفعل هذا إذن عندود الحيل من الرسول صلى الله عليه وسلم على هؤلاء إلا نسفغا استمدنت إلا أحب البلاد إليه أحب بلاد الأرض بلاد الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاربنت اتمروا على قتله عولنا تنغن يعني جين ندوة جينا ملاقا سيدي ولا خبر باللي لا يرول وغاتنغن وغاداوي انت بجناس الى 100 ناقه 100 ناقه لو كانت تلقاو ميما تلقى هاد الملاير الى قالوا ميما يدين 15 مليون للمثال السوله وفريش قاش 10 9 ملايين الى بتا هذا من شاطعات كل توت تسميا يعني ديك الجوع اللي يسيل منه اللعاب الجوع يعني ديك العطاء ديك التفيرت ديك الجائزة تيوعد وين تبجن راسه اللي يدرن يموت لعرسون 100 بيت بعير اذا يتوزعك يعتمر على قتله ثم السني يتمكن السيسن يعفو ويصفح ويحلم وكان بإمكانه إلا من شنغتنين جميعا جميعا ولكن الحلمس أبا إلا أدي جمو الذين فدون أو الانتقام سون مدنو أن بالعبرة أيها الإخوة أن بالعبرة أيها الإخوة الأكارم أن بالموعظة أيتها الأخوات الفضليات ونحقد سفاسيد المانخ أبدا نوفون سمح أغاني في تجد الخير ديمان تجد الخير ديمان نم سمح حد يقن حد يصدرطاش يصدرطام في وجه الله خاصة نبتة الرحم خاصة نبتة الجيران خاصة نبتة الخطأ أني غير مقصود غير مقصود إذن فلهذا نتخلق بأخلاق الإسلام وبأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ومن جملة أخلاقه أو الخلق أو الخلق خلق خلق الحلم خلق الحلم والعفو إذن ونتعلم على الإعراض عن السفيه يقول إذا حد اسمه كسل قنتاج ناتش قنويوال وليتليقي يغلط داج شديك الشخصية ناضي قن الوزير ناضي قن المدير يخاطب باش يكتب خطابا بتا دي قن حد عامي عادي وترى الولد أو تكبر تواضع واسمع وتحلم تغفص يعني أنبت ولت جلبلتش من اللي تليسون شانت لا أتى المقامتش غلمدا وإنما فكر مقامتش غل ربي ما مقامك عند الله سبحانه وتعالى إذن نتحلى بهذا الخلق خلق الحلم والإعراض عن السفه عن السفيه والعجلة العجلة في الرد إن شيء جنوات لي ده بقى إن شو إني دك اختاكذي يعني جس الناس جنوال يسحيرت ولو في منس ولو في تبج ناس يضرس ولو في منس كل هذا ليس من الحلم وليس من أخلاق الإسلام. كيف شاء تزاد تحلت ضغفنا تريد شك التاكدين تريد هاسنا يعني نغبت إني شو شيء ناس عشرة سبت دختان شانس أمون بعد نيوان قارنت نميدن قارنت نميدن كل هذا ليس من الحلم ليس من الحلم ليس من الإعراض على السفه وعلى السفيه وعلى العجلة. إذن عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآنات من الله والعجلة من الشيطان. الآنات من الله جنحد إلى الحليم لا يعجي بالعقوبة ولا يكون سريع الغضب كل هذا من الآنات يحبه الله من الله. والعجلة من الشيطان وسع جول أمون يتر في الساعة يحمق في الساعة التالي في الساعة إلى وسع التالي في الساعة يبطأ يبطأ وطأ خطر الناس معادين إلى وسع يحمق في الساعة بس يرس في الساعة يحمق في الساعة يرس في الساعة إلى وسع يحمق باطي يرس في الساعة إلى وسع يحمق باطي يرس باطي إلى وسع يحمق في الساعة يرس باطي ولا يرس قاع. كل هذه الأنواع موجودة عند الناس والناس معادن وإنما الإسلام ليتمرنا بالحلم يتمرنا أن نعفو أن نسمح واسيز ضرطنا سواء في أبداننا في أموالنا في عرضنا. وقال صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. المعنى أنه الحديث الشريف إلى رواية الرسول صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا ويسكر ما حمقص يسكر ما يعني تغيير يصدر تقنحد يسنغسولس أيوة يكظمت ولم يفسح عن ذلك وهو يستطيع عدين جم ويضعف ضعفنا ويتنجم يكتصلت التقوى يجي غسل فردت وانو يتنجم خلاص وانو يود الحلم الحلم يقن مثلا ضب الزان اش يصدرت يقن يضعف اش يصدرت استسمحد منشي نذكر في الحصة الماضية اين سيد الا الجريتس تياس يعني تشقس جرحت الإبريق الا يضايا سفوس جرحت يعني مش كدين تقم سيس خاطي انت اسمح سيس اسمح قاع إنيس انت حرة كما تقدم في الحصة الماضية. إذن من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذ أدين الجمة ينفذ ودي قناح دي قواف صنوه لتنجم ودي قناح الطاغية أدين بتري غسي الرجال غسوس ما غانف غسوس ما غانف الجمع ويجي ولحية وني خاطي الحلم لا يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة سفرت سبتة يوم القيامة يدعوه الله على رؤوس الخلائق قاعد نشاهد لنرقب لنتسلن أسزقا أتخير في الحور العيني يخس يخسقت يخس عشرة يخس مياء يخس توني يخس تدرط أني يخس استيوش ربي سبحانه وتعالى تفرتس دل جزاء نكظم الغيظ. إذن ويخسنا دي خير حور العين الأخرات أدي دربي من سيمارو يا يوكذا يوكذا من الغيظ بشكل إن شاء الله أدي خير أنت ولا أهو أستوشكت بدون اختياره. وعنه صلى الله عليه وسلم يقل حديث خلاف ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشديد إلا نين صنديد وشديد وقوي وله قيمة وقدر ود النلان يعني يسرع مدا يقواي صح وغدس قاع تيرنا قاع وغادي دي قارش معاس أتي كبتامور تيرنا ودوني الشديد ولكن الشديد سغنيني ولكن ونني ولكن ولكن الكلمة غادا سمع داس عادة مرفوعة ولكن الشديد صدع يعني شدت ولكن الشديدة إن وأن ولا وكأن ولكن إن النود يعني تدفن في الجملة نصبا الكلمة مزوار الاسم مزوار تسمح الاسم لكن داني ولكن الشديد أبتن شدتني ولكن الشديدة الذي يملك نفسه عند الغضب عند دون الشديد عند دون أدي ملك من صارت تسحمق يتسليس الجازس يحمق من شقا تيبول بولي سولينت يملك من سولينت قم وليوي تولي سب ولي خبيض إلا وسيط القس يعني أمه بسين غضب تلقي دي خبطي وراي رز المعين يتسبى يطيح هذه مكان دي أول الطلاق كلهم بعشين يلدوا الأخبار والسنة والمليك غيمانيك لا لس إذا لست شديد أنت ضعيف رغم قوتك بتغش يعني عضلات مفتولة تشمر دا قنطر نزوش قناطر تلي ضعيف ميمي لا تملك نفسك عند الغضب إلا النوع بعد نرجز إلا لا يملكون أنفسهم عند الغضب إذا الشديد من أيوه الذي يملك نفسه عند الغضب تستحمق وليحمق خطر أحمق شتيت ملك شتيت ملكت تملكت شتيت خصبت خصبت تحمق وتخصبت تحمق هو باستثبة حد يستحمقاش تحمق يقول حد يستحمقاش خلاص يستحمقاش مصح شتي يتملك ديمان شتيت خصبت شتي تحمق ناتج ديمان شما توشيني ولا حيا تكظم الغيظ أن أتيني شنا العافين عن الناس وجار نكظم الغيظ والله يحب المحسنين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. إن ما من جرعة أعظم الجرعة يعني كتشتي في ومان يقل معاش الجاج يقل شاتي المزببس جرعة ما من جرعة أعظم أجرا عند الله نيار سيفيرتس دوار رزن زد توابس قاعد يسعلك وجار عند الله من جرعة غيظ يقل حد يكظم الغيظس يلمزين الأذين نيس تونان نغس توجن توجز توجد الفعل نغض القول من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء مرضات الله ابتغاء وجه الله يعني تقرب إلى الله هو يضعف ضعف لا هذه نجمة دي نتقمنا هذه نجمة دي شتك على أقل يضعف ياك بس هذه نجمة دي شتك مثلا يسوسم يعني ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضات الله وني الله دي قارس قل أجر عظيم جدا حسب هذا الحديث الذي رواه ابن عمر. وعن أبي هريرة أنه قال إن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال ما قاله أنبيين معنى ونورجزوا إلا يستوى مع الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسير رسول الله غيرك القرابت إقن الرحم إقن ميدن قربني إما تبن عمي إما زيد الجهة الخالص المهم سنغص قرابة أصيرهم ويقطعوني إنشي تواصالخ تجدي سن الخير إنتني تقطعني مثلا شي تزوري إنتني ويتزورين إنشي مثلا عرضك إنتني ويعرضون إنشي وهكذا يعني سوى نديجي إنشي سوسوما بتا وليني نلحية إن غيرك القرابة أصيلهم ويقطعون شي تواصلت بأنواع الصلة إما ديك المعونة إما ديك الرأي إما ديك النصيحات أي شيء أيوة وأحسن إليهم ويسيئون إلي شي حسن غرس تجاء أنواع الإحسان هدايا مثلا مش إنك زيارة كلمة طيبة أنتين يسيئون إلي ضرطني سلسون نص العمل سلسوني نتبتايا نشي تجديس الخير أنتين تجديد الشر نشي حسن غرصن تن يسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي نشي تجاميك بتا ويجهلون لحية تحمل غاز دورتني عندود الحلم هذا نجمات نتقمى وإنما لوجه الله أنبت ويجن لحية وأحلم عنهم ويجهلون عليا. انتين تكملا تكملا الشي سمحة انتين تكملا تجرمك ويجن لحية تكملا دا كمل رسول تستحان. أيوة ما دي جواب الرسول صلى الله عليه وسلم بس نسي جواب. فقال يعني قال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لئن كنت كما قلت أو نويل ويبها أمش يزمن جسمنا والسطر سقدس حتى نتخلق به. إن كنت كما قلت أبتني تتقارد الصح وليت سرشوزدنا وليت بلاغدنا أن تقارد أنت للواقع. إن كنت كما قلت إذن أيها المؤمن ساش ديوي قل حد يكتوي شيء يتنقل الخبر ولت معالتي وصدقاس ولت معالتي ونشار. إن كنت كما قلت هاد ياسي قلنا شيني مثلا يقع الخلاف الشيء تمطوط الزوجة الزوجتاس ترول مثلا تفق. إن كنت كما قلت أشتر كلش صح أتساون الزوج تمار واشتيني نتا يجي كذا يجي كذا يجي كذا أتصدق صيب ذا. إن كنت إن كنت كما قلت أبتني تقارن أنت إذا تشتد الحكم تبتا. فلهذا ربي وشان صنت مصغين باش كنسل سون سلسو نغسون سلستو ونسلسون كان يقول لك أن حكم يا وقع ميد نقدني ربي وقع ميد يعني تقون تجن لاخر تساتي طوينصن وقع ميد تعسان إما نسن بتغديني تعسان يلساو يلساو ننسن. فلهذا إن كنت كما قلت كل حد يويا شقن حد يقول صانع يتشكي يسلم على المس. إن كنت كما قلت المعلم يتشكى الصنعص. إن كنت كما قلت أبتني تقارن تيدت عند الواقع الجيران تيزدرت أب. إن كنت كما قلت أبتني تقارن تيدت أمون أن المتع الأقل بي أو العبرت سوى الدرس واسو إلا إن كنت كما قلت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يحكم قبل أن يجاو قبل أن يشتمسني إن كنت كما قلت لئن كنت كما قلت بتلي تقرض أين دم دلواقع لجي سكت زيادة نقن نقصان نقن ورني نقن أبدا أني تقرض أين دوني. إذن أن المدنشني سعان تسكت شكايت سيليج سمميج ستلميذ يتشكس المعلم مثلا سالمعلم يتشكس المدير مثلا سالصانع يتشكس المعلم المعلم يتشكس الصانع. إن لئن كنت كما قلت لاش راس الحق لاش راس الحق غادي يتجمو حتى يتجمو لا يظلم وسي بدا انبت الحق الا معاوني يا خلاص تي شي الحق لا ابت اني جيت قارن تي الواقع ابت اني جيت قارن تمطط نعم استرد اني لي قائم جزع يعني لي قرار جزع نعم استرد الخير استرد الصداق ميمي خاطر شمي تفقد شمو تكني عند السيس شمي ومديد هرسيس نعم أبتا يجاس نتا السبب باش كتكره يكره هاس الحياة يعني يتجايس منشي تلا أتفى هامي طمع بخيل سراق يخسي لا أسيد والصدق نتا باش كالي عاودة لزوجك تلا تخلا نقطع له قطعة من النار جمرة لك عنشاس ترغت خطر المفتي والحاكم والقاضي هذه يحكم سواء نغا سينيد سواء نغا سينيد ود وانا سينيد ونهي ولا لشخصي قلنا الوحي الدين زل سينيد يسترشوس وني يسترشوس نوني نتيت. فلهذا إناس إن كنت لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة أنبتت لي تشتا إغد أبتني تقارن تيرت يعني تجلسنا من تين تجلس من شتي تجلسن كذا تين تجلس كذا شتي تحسن ضغرسن تين ضرط مثلا أنبتت لي تشتن إغد إغد يحمى بتت الفيتني غد ليش سيغ الفيت تقع معناته تضرط تنشتي سيقنشرا إلا تضرط نسيس لأخرت. فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك ما دمت لي دمني مادام تتصبرت مادام تتقابلت الإساءة بالإحسان مادام تليش تتحسن تنين الزروط ناج واش قرين والحليم معاك والجن معاك الخير، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان، والحسين من تحسنت انبتت لي شتا اغض يحمى، ولا يزال معك من الله ظاهري قل ملك الا معاش لا يترغفت. ما دمت لي ضموني يقن الملك الا معاش لا يترغفت ظاهر، يعني تعاونات لا يترغفت من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. ما دمت تقيم دم مني تحسن ويسيئون، تصل ويقطعون، تحلم ويجهلون. ما دمت لي على هذا الخلق طيب لدين ربي لي قيضة تقل ملك إلا يترغفت أنا عادين لي ترغفت. أن نختم بحديث آخر عن أبي هريرة أنه قال إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله وصي شكل صيت نصحي إني قل شيء فعدني تكت لأخرت، وهكذا يجب أن نكون. أنا عاد نطلب سوالدين عن الشباب ورسي الزانا هنطلب سوالدين عن نصحنا عن شكت نصيحة عن تنفع الحياة لنا، هنطلب المعلم عن شكت نصيحة، هنطلب الشيخ عن شكت نصيحة، هنطلب سيكين حد غرس تجربة في الحياة تخماس تجارات تحدى غرسك تجربة عن تيوش أموني إناس أوصيني وصاي وصاي يعني وشيك توصية التوحيد بتسنى لا تغضب، بس عندي لا تغضب خاطر الحمقاني صواد دي كلش يصواد في الجهل يصواد يسبيتان يصواد طلاق يصواد يعني يصواد يغلبي تشا هامي أحمق. إناس لا تغضب شادي وسط يشاسك توصية تبعها أستنفع في حياتي لا تغضب خاطر الغضب يقن حدو لي ملك إيمان سولي تسمى التالي قار هذه يمكن هذه عادي قاري والن إلا تسوفنس الإسلام قاع أنه يقن يوالن إلا سحر من طمطط ستحرم تحرم لا دولي السين قاري والن قاري ندمنا يبيت ناضو أن نرتلبان ناضو بما نلفظ سبتغان نتلفظ بتغان ننطق أن نوزني وأولن أن نوزني لسن سبتغان ننطق سيس خاطر سنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. ساعة اشتسكت المشكلة في الطلاق شيني يعني هذا الصحص الإيمان سيتكلم الحل حمالك يطلق في حالة غضب يحمق مالك يقن حد يطلق بلا الغضب يلاقي حد يطلق بلا الغضب لابد أن يسحمق الزاب اش كان يطلق هذا يطلق هو من جوا أنت سيني زوج والبعيدات اللي مطلقة مني برك لابد أن تجوك إن شاء يحمق إذن اللي ينفعتين تحمق وتحميق الطلاق هو طلاق يقن حد يتلفظ بالطلاق ده الطلاق ولو تند لك الكينايت يعني قنوي والي وفهموا منه الطلاق ديني أشنر النيتش عشان يبقى تتنويت سسني دروح الغروم بتتقصد سسني دي ومرق بغداني بتتقصد يمكن تقصد يقن تهديده برك نوع معليش لا كذلك هو ده الطلاق مصحتني لاسي ناس انت مطلقات لا مطلقة لا جساول قاعد تقصد وتقصد مصحبة تتني لازي قنوي والخلاف اش ندول لني اشي بتتنويت ماذا نويت ساسني البيس موران نمنا تفاد والدوام بتتقصد تقصد الطلاق هو طلاق ولو لم تتلفظ به خطر نيت الطلاق مصحبة تتنويت دي قنوي والخلاف دي قرش خلاف دي قنوي ربا دي لا كذلك ولتسمى الطلاق. اذا نتلبى لنا عند الغضب لا تغضب وصي يا رسول الله وشيك توصي تنفع أول حمق هم وبرك أول حمق إذا نضعشان بي أوصيته ونحمق مع إيماننا مع زوجاتنا مع طرواننا مع الخلاطة اللي كانت مخلط مع سن بشكل إن شاء الله ونتاوض إلى كان أن عاد نتندم. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وللدرس بقية زقيم دبستنكم إن شاء الله في حصة أخرى. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يقول لي إعلان، أعطيكم الصحة، عندما إعلان جمعية شبان، يسر جمعية شبان أن تدعوكم إلى اللقاء الأسبوعي المهم، وذلك وفق البرنامج الآتي. شبان تاريخ الاثنين الشاة 8 رجب موافق ل 30 جانفي، التوقيت الساعة 8 8 معناه بعد وفورس مجديوين، بعد وفورس مجديوين 8 تجيض الشاة إن شاء الله. المكان قاعة الحفلات حمو موسى عندما الموضوع حوار مفتوح حول قضايا المجتمع، ثم المستجدات يعني الفات نشرة، ثم تنظيم عمل تطوعي. هذا التنظيم يقول عمل تطوعي، والحاضر يعلم الغايب، والسلام عليكم.